يقول السائل: طفت بالبيت وعندما أكملت الطواف شكيت، هل طفت 7 أشواط أم 6 أشواط؟ الشك في العبادة لا يخلو، إن وجد الشك وأنت في أثناء العبادة فيجب أن تبني على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأقل. أنت تصلي، شككت هل صليت 3 ركعات أو ركعتين؟ أقول اجعلها 2 ركعتين وكمل. شككت هل سعيت 5 أو 3 مثلا، لأن 3 و4 ما يمكن يحصل الشك بينهما، لأن الثالث ينتهي بالمروة والثاني ينتهي بالصفا، وإنما الشك يحصل بين الثالث والخامس أو بين الخامس والسابع، هل هذا هو الخامس أو هذا هو السابع أو هذا الرابع أو السادس الذي ينتهي بالصفا مثلا. فاجبني على اليقين الذي هو الأقل وكمل. شككت وأنت في الوضوء في أثناء غسلك لرجلك اليمنى، شككت هل غسلت يدك اليسرى أو لا إلى المرفق؟ نقول ابن على اليقين، ارجع واغسل يدك اليسرى ثم امسح رأسك وأذنيك ثم اغسل رجليك. فالشك في أثناء العبادة يجب أن تبني على اليقين. الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له، لأن هذا قد يكون وسوسة من الشيطان. كيف هذا؟ بعدما انتهيت من الطواف وصليت 2 ركعتين خلف المقام، شككت، صار عندك شك هل طفت 6 أو 7؟ نقول لا تلتفت لهذا الشك،